أو رائعٍ فأقول في بداية الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتبين النفس إلى سماع وأن هنا إدراك تعالى كل هذه بشكل الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يخرج بين الفتين، بين الفتين كان مرارا. وجمع في عهد سيدنا ابي القسطنطين فسيئا بين الفتين، وهي التي حضر فيها الواقعه في واقعه الحديقه، وقالوا في جبل فاستطاع على ان يدفعها الى بلدين، فاستطاع على ان فقضية الصلاة، رواه البخاري الكريم ما عادش يحلى بيها Thank you. تقول لنا كل من بعد أكثرهم إيه؟ أكثرهم أصدقاء أربعين أصدقاء مبتدا طويله ومعها اول ما قرات السوره نبدا مع طبعا لا لما عندك في المبادئ بتحط في المراك شو هو تفاصيل بعد كده تحط معاك فإننا نحن كمثل في وضوء أرض

يعني انت خير. Thank you. Thank you. فأسفة القرآن لهم في ثالث عن ثالث عن الايه؟ Yeah.